رمضان أقبل يا أولي الألباب. فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب، وتهيأوا لتصبر ومشقة صبروا بغير حساب. الله الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا.